يقارن بين الأمانة والوكالة. الأمانة وصف والوكالة عقد. عقد متطلبة للأمانة. الوكالة والوكيل أمين في الأصل مثل المودع. الأصل لا، الأصل لأن هذا وصف شرعي أعطي من منح من قبل الشرع فلا يملك. أما إذا التزم، إذا التزم بالشرط فالمسلمون على شروطهم. دفعت إليه أمانة وتصرف في شيء منها وجعل الباقي في حرزه وضع سرق الباقي. مثل ما قال ما يضمن إلا اللي يتصرف فيه. جاء ذاك كله في حرزه كان سرقه. وين؟ لا، إذا جعله في حرزه تبين أنه أمين. خذ المال. ما الثاني؟ بس بس بس بس بس أكرمك الله كان موجود بس أنا رفعته. لأنه يجيب زران. إيه وكبون. الله الله. إيه ولذلك أنا أحرص أن أشيله. جزاك الله. لا الثاني ما نبيه. ما هو بين. يشتركون على المضارب يكون ضامن ويقبل في عقود شركات يقبل.